بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، تقدم معنا أن قول الشيخ رحمه الله تعالى والإيمان قول وعمل، أن هذا من المجمل الذي أيضا يذكره أهل السنة في كتب العقائد، فيقولون قول وعمل. ومنهم من يفصل فيقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، وكل هذه العبارات صحيحة، وكل هذه العبارات صحيحة. وأيضا تقدم أن الدين والإيمان من باب عطف الترادف، فالإيمان هو الدين كله، وهو الإسلام، وهو الهدى، وهو البر، وهو التقوى، وهو ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والعمل الصالح، كل ذلك يسمى إيش؟ إيمانا. طيب، الإيمان في اللغة، الجمهور وأكثر أهل العلم أنه التصديق. اللغة في اللغة التصديق، الإيمان لغة التصديق. ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. ومنهم من قال الإيمان هو في اللغة الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، ولا إقرار إلا بتصديق. لكن ما يهمنا أن نعرفه أنه لا يقال في اللغة، لا يقال مصدق إلا إذا صدق بقلبه ولسانه وجوارحه. في اللغة لا يقال مصدق في اللغة إلا إذا صدق بقلبه ولسانه وجوارحه، يعني إن كان خبرا عن أمر غائب، إنسان أخبرك وأنت تأتمنه، فأخبرك بخبر عن أمر غائب، فإذا صدقته واعتقدت هذا الخبر وحصل الاطمئنان لهذا المخبر، فإنه يقال هنا ماذا؟ أنك آمنت له. إذا أخبرك عن شيء غائب فصدقته لأنك تأتمنه وتطمئن إليه لخبره، فهنا يقال إيش؟ آمنت له. وهكذا إذا كان في غير الاعتقاد، في غير الأخبار، إذا كان في أمر أو نهي، فتصديق الأمر والنهي في اللغة لا بد فيه من إيش؟ من امتثال، حتى يقال أنك مصدق، لا بد أن تمتثل، كان أمرا بفعله وإن كان نهيا باجتنابه. هذا في اللغة وهذا مهم. مثلا الآن متى يقال أنك مصدق ببر الوالدين؟ متى يقال أنك مصدق ببر الوالدين؟ هذا من حيث اللغة. متى يقال أنك مصدق ببر الوالدين؟ إذا يعني حصل البر باللسان وبالجوارح، باللسان بأن تقول لهما قولا إيش؟ كريما، وبالجوارح بأن تعمل ما يكون من البر بهما. أما من قال أنا مصدق ببر الوالدين ثم هو لا يتكلم مع والديه لا بكلام الطيب ولا يقوم ببرهما بجوارحه، فهل يقال له مصدق في اللغة؟ هل هذا مصدق ببر الوالدين؟ الجواب لا. في اللغة الجواب لا. مصدق مثلا بالجهاد، أنت مصدق بالجهاد في سبيل الله، يقول أنا مصدق بالجهاد في سبيل الله، لا بد إيش؟ لابد أن يجاهد، لابد أن يجاهد وأن يقوم بالجهاد بلسانه وبجوارحه. فإن لم يقم بلسانه ولا بجوارحه فلا يقبل منه أنه إيش؟ مصدق بالجهاد. هذا في اللغة، هذا مهم. وسيأتي المرجئة منهم من يقول أنه التصديق، ثم لا يعني يبالون بإيش؟ لا بقول اللسان ولا بعمل الجوارح. فلا يقال في اللغة مصدق إلا إذا كان إيش؟ بلسانه وجوارحه مع تصديق قلبه. وهذا له شاهد من القرآن أن التصديق لا يكون إلا بعمل امتثال، إذا كان أمرا أو نهيا لا بد يكون هناك امتثال. هذا ما جاء في قصة ذبح إسماعيل، فتعلمون يعني ماذا. إبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا وهو مصدق لهذه الرؤيا بقلبه، لكن متى قيل له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا؟ متى؟ ها، لما أسلم وتله الجبين، لما أسلم استسلم لأمر الله وأضجعه على الأرض وأخذ السكين سيذبح ولده. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد إيش؟ صدقت الرؤيا. متى قيل قد صدقت الرؤيا؟ لما حصل إيش؟ لما حصلت الاستجابة والعمل. فهذا مهم. لهذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي وتعليقه على الطحاوية قال: لا يقال في اللغة مصدق إلا إذا صدق بقلبه ولسانه وجوارحه. فهذا مهم، سواء قلنا تصديق أو الإقرار، يعني ما في كبير فرق، لكن على هذا لا يقال مصدق في اللغة إلا إذا صدق بقلبه ولسانه وجوارحه. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحقيقة الشرعية للإيمان بأنها قول وإيش؟ وعمل. ثم فصل رحمه الله تعالى، فالحقيقة الشرعية للإيمان هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال: والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان. هذا تفصيل الآن لقوله قول. قول إيش؟ قال: قول القلب واللسان. قول القلب هو الاعتقاد، قول القلب أي اعتقاداته، يعني كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. هذا اعتقاد إيش؟ القلب. هذا اعتقاد القلب، كما مر معنا في القدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا اعتقاد القلب، هذا اعتقاد القلب. تعلم أن الله علم وكتب وشاء وخلق، هذا اعتقاد القلب. وهكذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه اعتقادات إيش؟ القلب، فهي أقواله، فهي أقواله. قال: قول القلب واللسان. وقول اللسان، قول اللسان كالنطق بالشهادتين، وهي التي بهما يدخل في الإسلام. النطق بالشهادتين هذا قول اللسان. ومر معنا أنه إذا أطلق القول فإنه يشمل، إذا أطلق القول فإنه يشمل قول القلب واللسان، وإذا قيد فبحسب ما قيد به في النصوص الشرعية في الكتاب أو في السنة. إذا أطلق القول لم يأتي مقيدا فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان، كمثل يعني ماذا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله. قول هنا أطلق لا إله إلا الله، فهذا يشمل إيش؟ قول القلب واللسان، اعتقاد أنه لا معبود بحق إلا الله، ثم تنطق بها ونطقك بها لا إله إلا الله، يتواطأ القلب إيش؟ واللسان. وإذا قيد فبحسب ما قيد به، يقولون في أنفسهم، يقولون بأفواههم، فبحسب ما قيد. قال: قول القلب واللسان. إذن عرفنا قول القلب وعرفنا قول اللسان. قال: وعمل، وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا تفصيل لقوله وعمل، عمل ايش؟ عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ نيته وإخلاصه. نعم، النية النية قد تأتي بمعنى الإخلاص، وقد يكون هناك في بعض الأمور فرق. قد تكون النية بمعنى الإخلاص، أي يكون نيته الله عز وجل، وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وقد يكون النية بمعنى التي تميز بين العبادات، وهذه كلها من أعمال القلب. سواء قلنا نيته بمعنى الإخلاص وهو ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة، أو قلنا النية التي يميز بها العبد بين إيش؟ بين العبادات، بين الفرض والنفل، بين الفرض والفرض الآخر. هذه كلها أعمال إيش؟ أعمال قلب. وهكذا التوكل والرغبة والرهبة والمحبة والرجاء والخوف، فهذه كلها أعمال إيش؟ أعمال قلب. قال وعمل القلب، لهذا في بعض مرة معنا في التوحيد أن هذه مثل عبادة التوكل أنها إيش؟ لا يصح أن تقول توكلت عليك، ولا يصح أيضا حتى أن تقول توكلت على الله ثم عليك. قالوا لأن التوكل عمل إيش؟ عمل القلب، لأن التوكل عمل القلب. قال واللسان والجوارح، عمل اللسان والجوارح. قلنا في قول اللسان إيش؟ كالنطق بالشهادتين، وهنا عمل اللسان والجوارح، يعني والله أعلم هي أعمال اللسان في العبادات التي تكون بالجوارح، هي أعمال اللسان في العبادات التي تكون بالجوارح. مثل إيش؟ مثل الصلاة. الصلاة يعني ماذا؟ فيها ركوع وسجود، عمل جوارح. وفيها أيضا إيش؟ عمل اللسان، حركة اللسان بالفاتحة وبسورة من بعد الفاتحة، وهكذا التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والدعاء إلى آخر الأذكار التي تكون في الصلاة. هنا عمل إيش؟ عمل اللسان والجوارح، أي حركة اللسان بأقوال في تلك العبادة. هكذا الحج، الحج يعني يكون بالجوارح من مشي على الأقدام أو يعني طواف سعي إلى آخره، ويكون إيش؟ وهناك أيضا حركة لسان بقراءة القرآن، بالتلبية، بذكر الله عز وجل. فهنا إيش؟ ماذا؟ عمل اللسان والجوارح. هنا قول اللسان إيش قلنا؟ النطق بالشهادتين. وهكذا يدخل أيضا العبادات التي تكون باللسان فقط، تكون باللسان فقط. مثل إيش؟ مثل الأذكار، يعني ذكر الله عز وجل، تسبيح، مثل قراءة القرآن خارج الصلاة. هذه عبادات مستقلة باللسان ما تحتاج إلى الجوارح. الدعاء كذلك خارج الصلاة، فكذلك هذه من أقوال اللسان. فيعني لعل الفرق في قول القلب واللسان، أقوال اللسان التي تكون مستقلة، عبادات مستقلة باللسان فقط. وهنا عمل القلب واللسان والجوارح، نقول عمل اللسان والجوارح حركات اللسان أثناء إيش؟ أثناء العبادة التي تكون بالجوارح. قال وعمل القلب واللسان والجوارح، يعني من صلاة، من صيام، من سجود، من ركوع، من جهاد، من حج، من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره، من العبادات التي يكون فيها عمل اللسان وعمل الجوارح. إذن هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان مكون من هذه الثلاثة الأمور: عمل، قول، وإيش؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وكما قال بعض العلماء مر معنا في اللمعة: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا الذي دل عليه ماذا؟ القرآن والسنة، دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. أما الأدلة من القرآن فقوله سبحانه وتعالى مثلا في الاعتقادات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أقوال إيش؟ هذه أقوال القلب سميت إيمانا، سميت إيمانا. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه كلها أعمال إيش؟ أعمال قلب. قال: والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أعمال إيش؟ جوارح. أولئك هم إيش؟ المؤمنون حقا. فانظر أعمال قلب وأعمال جوارح، وسماها ماذا؟ سماها إيمانا، سماها إيمانا. وهكذا قوله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، صلاتكم إلى بيت المقدس. فأطلق على الجزء اسم الكل، أطلق على الجزء اسم إيش؟ الكل. الصلاة جزء من الإيمان أو بعض الإيمان، مع ذلك أطلق الكل وأراد به إيش؟ وأراد به الجزء. أطلق الكل هو الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الكل، ويريد به إيش؟ الصلاة فقط. فدل ذلك على أن العمل من إيش؟ من الإيمان، العمل من الإيمان. وهكذا قوله سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. الشاهد: ولكن البر، قلنا البر بمعنى إيش؟ الإيمان. البر بمعنى الإيمان. فانظر أدخل فيه أقوال القلب، وأدخل فيه ماذا؟ أعمال الجوارح، نعم، وأدخل فيه ماذا أيضا؟ أعمال القلب والصابرين، الصبر، الصابرين في البأساء والضراء. الصبر من أعمال إيش؟ من أعمال القلوب، زائدا عمل اللسان، زائدا عمل الجوارح. من أعمال القلوب في عمل قلب، في عمل لسان، وفي عمل جوارح. إنما عمل اللسان والجوارح والكف، هو الكف. فإذا هذه آيات تدل على أن الإيمان مكون من هذه الثلاث الأمور: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وهكذا في السنة: الإيمان 64 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فجمع في هذا الحديث بين هذه الثلاث الأمور: قول اللسان وعمل القلب وعمل إيش؟ الجوارح. وهكذا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس فقال: آمركم بالإيمان وحده، آمركم بالإيمان وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، في بعض الروايات وأداء الحج، ذكر أكثر الروايات بدون ذكر الحج. آمركم بالإيمان وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فذكر إيش الآن؟ ذكر نطق باللسان، وذكر أعمال إيش؟ أعمال جوارح. إذا نطق باللسان وأعمال جوارح كلها إيش؟ كلها من الإيمان. فهذا يعني هكذا الأدلة دلت على هذا، وهكذا أجمع السلف على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. والأركان حكى الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على ذلك. حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن جاء بعدهم ممن أدركهم الشافعي رحمه الله تعالى، كلهم على ذلك. وهكذا أيضا البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء، لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل. وهكذا أبو حاتم الرازي نقل الإجماع. نعم، فهؤلاء العلماء نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وإيش وعمل. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة أي كلما فعل العبد طاعة ازداد إيمانا، ازداد إيمانا. وأيضا إذا فعل معصية نقص إيمانه، نقص إيمانه. هذا الذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه السلف، دلت عليه الأدلة من القرآن ومن السنة وأجمع عليه السلف أن الإيمان يزيد وينقص. قوله عز وجل: نعم زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيش؟ إيمانا. وهكذا قوله سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قلنا والإيمان هو الهدى. نعم، فآيات كثيرة فيها زيادة ماذا؟ الإيمان، زيادة الإيمان. ومعلوم أنه إذا كان الشيء قابل للزيادة فإنه قابل للنقصان، ولهذا أدلة الزيادة هي أدلة النقصان. أدلة الزيادة أيضا هي حجة في أدلة زيادة الإيمان، هي حجة في إثبات نقصان الإيمان، لأن الشيء إذا كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقصان. وأيضا يعني ماذا مما يدل على النقصان في القرآن؟ قوله سبحانه: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني هؤلاء ضعف إيمانهم وقل حتى صاروا قريبا من إيش؟ الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فقل في قلوبهم الإيمان وضعف حتى صاروا قريبا من إيش؟ من الكفر. وهكذا قالوا في القرآن ما يدل على النقصان، قوله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه الأمة المؤمنون على ثلاثة أقسام: سابق بالخيرات الذي فعل الواجبات ترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، المقتصد اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، الظالم هو الذي أخل بشيء من الواجبات وارتكب شيئا من إيش؟ من المحرمات. كلهم إيش؟ كلهم مؤمنون لكن تفاوتوا. فإذن هؤلاء أنقص إيمانا، وهم من ظلم نفسه. والسابق أكمل إيمانا من المقتصد ومن الظالم لنفسه. وأما في السنة فماذا؟ أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة الذي مر معنا: أفضلها قول لا إله إلا الإيمان 64 شعبة أفضلها. وقال: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن في الإيمان هناك أدنى وهناك أعلى، هناك أدنى وهناك أعلى. من استكمل هذه الشعب استكمل إيش؟ استكمل الإيمان. من نقص من هذه الشعب نقص إيش؟ نقص من الإيمان، نقص من إيمانه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيش؟ أضعف الإيمان. إذن الإيمان يضعف، يضعف نعم، ويقوى، يزيد وينقص. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أو حبة من خردل. يعني انظر، يقل الإيمان حتى يكون بمقدار إيش؟ حبة من خردل. وهكذا الأحاديث التي في إخراج حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال برة، من في قلبه مثقال شعيرة، من في قلبه مثقال خردلة. فإذا الإيمان يتناقص يتناقص يتناقص حتى يصل إلى هذا المستوى. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا ناقصات عقل ودين. عقل شهادتها نصف شهادة الرجل، ونقصان دينها تركها للصلاة أيام إيش؟ أيام حيضها ونفاسها. نقصان دين، والدين معنى إيش؟ الدين بمعنى الإيمان. نقصان دينها، الدين هو الإيمان كما ذكر الشيخ، أن الدين والإيمان. فنقصان دينها هي نقصان إيمانها. إذن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص. لكن هنا نقصان الإيمان بالنسبة للمرأة نقصان لا تلام عليه، أن هذا شيء كتبه الله على بنات، على بنات آدم. هنعم أيوة كعرض الحصير عودا عودا. فأيما يعني ينقص الإيمان بمقدار ماذا؟ قبوله للفتن. فإذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهكذا أجمع السلف على ذلك، على أن الإيمان يعني ماذا؟ يزيد، وأنه ماذا؟ ينقص. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. أما أهل البدع فعندنا المرجئة وعندنا الخوارج، طرفا نقيض، عندنا المرجئة وعندنا الخوارج. أما المرجئة فإنهم يعني أربعة أقسام، منهم من قال أن الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء الجهمية الغلاة قالوا الإيمان هو المعرفة، إذا عرف بقلبه فهو مؤمن، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، فعلى قولهم يكون إبليس مؤمنا، فإنه عرف ربه، قال ربي بما أغويتني. نعم، فعلى قولهم أن إبليس مؤمن، بل ليس هناك كافر مطلقا على وجه الأرض على قولهم. لهذا كما قلنا لكم يعني هم في الجبرية ماذا يقولون؟ أفعال العباد كلها إيش؟ أفعال العباد مر معنا طاعات، أفعال العباد من خير أو شر كلها طاعات. نعم، فالكفر يعني هذا الباطل مرتبط بعضه ببعض. فهنا ماذا؟ هنا يقول الإيمان معرفة، خلاص إذا عرف بقلبه فهو مؤمن. عندنا الأشاعرة مثل ما قلنا في الجبر، يقولون الإيمان هو التصديق، وهو يعني قريب من قول الجهمية، التصديق بالقلب، تصديق إذا صدق بقلبه وإن لم ينطق بلسانه وإن لم يعمل بجوارحه فإنه يعد يعتبر مؤمنا. فكذلك نقول الكفار نعم ماذا؟ كانوا مصدقين إيش؟ بقلوبهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم استيقان يقين، واستيقنتها أنفسهم. وهكذا يعني قول أبي طالب، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني أنا ما كفرت إلا حمية لملة الآباء، لهذا قيل له قل لا إله إلا الله، قال هو على ملة إيش؟ عبد المطلب. ترى يعني ماذا عندما ذكراه بالنعرة الجاهلية عقيدة وما كان عليه الآباء، فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فكان في قرارة نفسه يعرف أن محمد ماذا؟ أن محمد رسول صادق، وأن دينه خير الأديان، واعترف بذلك بلسانه، ومع ذلك هو إيش؟ مع ذلك هو كافر، ومع ذلك هو إيش؟ هو كافر. فهذا قولهم التصديق هذا باطل. وقلنا قالوا هم يعني هم يقولون لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، فترد عليهم ماذا؟ بما قاله العلماء أنه لا يقال في اللغة مصدق إلا إذا إيش؟ صدق بقلبه ولسانه وجوارحه، صدق بلسانه وقلبه وجوارحه. والفرقة الثالثة من المرجئة هم الذين قالوا الإيمان قول واعتقاد، نطق باللسان واعتقاد بالقلب، نطق باللسان وتصديق بالقلب، وهم ما يقال لهم بمرجئة الفقهاء، ومنهم الحنفية، ومنهم الحنفية. نعم، فهؤلاء مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول وإيش؟ واعتقاد، نطق باللسان ينطق بالشهادتين ويصدق بقلبه فهو يعتبر مؤمنا، يعتبر مؤمنا. وهذا أيضا مصادم إيش؟ مصادم للنصوص التي ذكرناها في أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. احتجوا بقوله سبحانه الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع كثيرة من القرآن. قالوا والواو تقتضي المغايرة. نعم نقول لا، هنا في هذا الموضع لا تقتضي المغايرة، لأن الأدلة دلت الواضحة أن العمل من الإيمان، فيكون هنا من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. ولا يلزمكم على هذا أن تقولوا في قوله سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال أن جبريل وميكال ليس من الملائكة. لو جعلتم أنه خلاص في كل موضع تأتي الواو أنها تفيد المغايرة، فهنا يلزمكم أن تقولوا أن جبريل وميكال ليس من الملائكة. هم لا يقولون هذا، يقولون إنما عطف جبريل وميكائيل وهم من الملائكة، هما من الملائكة من عطف إيش؟ من عطف إيش؟ الخاص على العام، لأنه قد دلت الأدلة أن جبريل وميكائيل من ماذا؟ من الملائكة. فنقول كذلك العمل الصالح قد دلت الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة أنه من الإيمان. فإذا قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وليس العمل الصالح غير الإيمان، لا هو من الإيمان، ولكن عطف من باب عطف الخاص على العام تنبيها لأهميته، كما أنه عطف جبريل وميكائيل على الملائكة تنبيها على شرفهم وعلو منزلتهم، وللرد على من يعني وقع أو عاداهم من اليهود وغيرهم. فإذا هم يحتجون بهذا ولا حجة لهم في ذلك. نقول الأدلة واضحة، لما لم تأخذوا بها التي تدل على أن العمل من الإيمان؟ آيات كثيرة وحديث كثيرة، إجماع السلف. فقولهم مصادم للقرآن والسنة، مرجئة الفقهاء ومنهم الحنفية، قولهم مصادم للقرآن والسنة والإجماع. والقول الرابع وهو قول أيضا فرق الكرامية وهم من المرجئة، قالوا الإيمان قول باللسان فقط إذا نطق بالشهادتين، وإن لم يكن مصدقا بقلبه فإنه يعد إيش؟ يعتبر مؤمنا. على قولهم يلزمهم ماذا؟ أن المنافق مؤمن، لأن المنافقين نطقوا بإيش؟ بألسنتهم، نطقوا وشهدوا بألسنتهم، ومع ذلك هم إيش؟ هم كفار. لا يقال في المنافق مؤمن أبدا، ولا يصح هذا، وإنما يقال أظهروا الإسلام، ما يقال مؤمنون، ما يقال هم مؤمنون. فقول الكرامية أيضا باطل ظاهر البطلان. إذا ننظر لهؤلاء الأربعة أقسام من المرجئة، اتفقوا على شيء واحد وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. تنتبه لهذا، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ما تجد أحد قال عمل أو قول عمل أو اعتقاد وعمل أبدا. منهم من قال معرفة تصديق قول واعتقاد قول، فكلهم اتفقوا على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. بقي الخوارج، نتركه للدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.